الأبدال. الحديث الأبدال لا تصح، كل حديث ورد في الأبدال فهو خبر منكر. ومعنى الأبدال أنه لا يموت ولي إلا خلفه ولي، هذا الصحيح. أما الأبدال عند الصوفية فهم الأقطاب، يعني يجعلونها أقطاب أهل الأرض، ويعظمهم أحيانا ما ليس بمعظم، وذلك يقولون عن البدوي بأنه من الأبدال، مع أنه أكثر ما قيل عنه بأنه أعرابي بال في المسجد، وكان العامة لما فيه من الجهل العظيم والضلال والانحراف يعتقدون أن من عمل معصي المسجد ولم تصيب عقوبة فهو ولي، وبالتالي ما أصابت عقوبة حين بال في المسجد اتخذوا وليا وعبدوا من دون الله جل وعلا. فعلى كل الصواب في الأبدان أنه لا يموت ولي إلا يخلف ولي آخر، هذا المعنى ثابت. لكن لا يثبت حديث الأبدان كنا الأمة لا تخلو من أولياء، هذا لا إشكال فيه ولا لا نزاع فيه بين العلماء، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضره من خذل ولا من خالف حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن تخلو الأمة من أولياء ومن صديقين ومن شهداء ومن دعاة ومصلحين ومن أئمة هدى ومن من أقسم على الله إلى برا، ولكن نسمي هؤلاء أبدالا لا، لأنه ما ثبت حديث في الأبدال. أما تسمية الأبدال بالأقطاب فهذا غلط. الصواب أن الأبدال على ضعف ونكارة الحديث الوارد في ذلك هو أن لا يموت ولي إلا وخلفه ولي آخر.